صفاته وأفعاله وسنته في خلقه وكيف يفعل بعباده سبحانه وتعالى، وقد بين لنا كيف فعل وكيف يفعل في المستقبل في القيامة. ولذلك لابد أن نعلم هذا الأمر، نعلم كيف نسير هذا الأمر. من يعني انتبه له لم يحل بينه وبين النور، فيقول ابن القيم فيرجع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور، والله المستعان. احذر أن تكون كذلك. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم. إذا يقول السائل أنه ليراجع الإيمان من أصله، يعني معناه أنه يكون كفر. طيب صحيح، مش احنا قلنا هجرة إلى الله مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ممكن تنزل يترك ما يقع في الإيه؟ ما تركش الشرك. لو واحد ما تركش الشرك بالله يبقى إيه؟ يبقى كفر. لو ما انقدش للرسول صلى الله عليه وسلم من أصله، زي اللي شايف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض عليه، اللي يوافق يقبل واللي ما يوافقوش ما يقبلوش، شايف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلزمش كلام والعياذ بالله، وناخد منه اللي احنا وافقنا وناخد. انت تسمع الدعوة دي النهاردة بالليل والنهار والعياذ بالله، ناس زنادقة بالليل والنهار يطالبون بهذه. اولا عندهم ده بيغيروا مللهم بين لحظة وعشية وضحى، يبقى النهاردة النصارى كفرة، بكرة لا النصارى مؤمنين، اليهود دول اعدائنا، لا دول احبابنا والعياذ بالله، حسب البيزنس المدفوع، حسب المصالح والمناصب المعروضة والعياذ بالله. دين ونهار. أما الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا وتأصيلا وارد جدا. النفاق بيوصل للدرجة دي، يوصل لدرجة إن هو فعلا يراجع، إن هو محتاج يراجع أصل إيمانه، ما عندوش أصل الهجرة أن إلى الله ولا أصل الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عايز يترك ما خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا حتى من كذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وماله، هي قضية النبوة يعني قضية ما تقتضيش الكفر، الخلاف فيها والله العظيم ناس أساتذة جامعيين مكتوب عنهم في مجلات وجرائد مثل هذا الكفر البواح والعياذ بالله، يقولوا ان الخلاف مثلا مع اليهود والنصارى ليس في قضية التوحيد، مع ان ده كذب وكفر والعياذ بالله، يقولوا ولكن في النبوة، وهذه لا تقتضي انهم يكونوا كفار، ولا نرضى ان اقول عن اليهود والنصارى كفار. كم من الناس يضلوا في هذا المقام، ولا فيش فرق ده. وفي ناس تنصح الكفرة لما يجوا يسلموا يقولوا لنا ما تخليك ابني على دينك احسن لك يا ابني، انت تيجي تعمل لنا مشاكل، انت هتجيب لنا قاعد دماغ، ما تخليك على النصرانية بتاعتك وتعمل اللي انت على اللي انت عليه. وهذا رد عن الاسلام صريحة والعياذ بالله. وكم من يفتن من يعني يريد ترك ملة الكفر الى ملة الاسلام، ده علامة على الرضا بالكفر وعدم يعني إن عدم إيمانه في الحقيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيقول له لو كذبت الرسول مش مشكلة، يبقى ده مش مصدق بالرسول، مش مصدق أنه رسول الله، تيجي إزاي؟ فده كلام. لذلك بنقول إن ما حققش أصل هجرة يراجع أصل إيمان، وممكن حقق أصل هجرة بس ما حققش واجبها، وممكن حقق واجبها بس ما حققش إيه كمالها. عشان كده بيقول إن المحسن تجعل هجرتك إلى الحق إيه سرمدا أبدا، أنت دايما في تقدم في سير إلى الله لغاية ما تصل إلى الله، ويوم ما توصل ده ربنا لح سوف تحمل حملا بقى بعدك، يعني إلى أن تصل إلى نهاية العمر سوف تحمل حملا كل يوم زيادة قرب إلى الله. الله المستعان. قال: ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم. وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق. مقدمة ابن القيم في هذا الباب خطيرة ومهمة. لماذا؟ لأنه وقع صراع بين الطائفتين، طائفة الفقهاء وطائفة المتصوفة عبر التاريخ، أن هؤلاء يأخذون بالظاهر وأولئك يزعمون أنهم يأخذون بالباطن. ووقع في الحقيقة بعد العهود الأولى نوع من التخصص غير المحمود، ان اصحاب الفقه الظاهر ويعني مثلا يتكلمون في الامور الظاهرة فقط، ولا بحث لديهم ولا همة في اصلاح الباطن، ولذلك تجد جفوة وقسوة عند الكثيرين وأنواع من الغلظة وعدم تهذيب النفس. وهذا بلا شك قصور أدى إلى قصور أشد منه في الطرف الآخر. يعني أنهم لما وجدوا ذلك قالوا لا بد أن نهتم بإصلاح النفس والأعمال الباطنة وأهملوا الظاهر وأهملوا، حتى صارت معركة بين الطائفتين حول تحقير الأعمال الباطنة أو تحقير العلم. ووصل الحال خصوصا عند المتصوفة إلى أن جحدوا كثيرا مما اتفق عليه أهل العلم مما جاء به الكتاب والسنة، ووصل الأمر إلى يعني الزهد في العلم بالكلية حتى في الكتاب والسنة وحتى في يعني ما أجمع عليه أهل العلم في كثير مسائل. الحقيقة أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كان في الجمع بين الأمرين، ولا بد من للمؤمن من ذلك. فهذا في بالنسبة إلى السائرين على سبيل التهذيب، هذه القضية لا تحتاج إلى تأكيد زيادة لتعويض النقص الذي عند هذه الطائفة. ولا شك أن السائرين على طريق العلم يحتاجون جدا إلى التنبيه على أهمية التزكية وإصلاح القلب. يقول: هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى، سبل الهدى والفلاح. ما ينفعش ان هو هيوصل من خلال نفسه، من غير ادله، من غير قال الله وقال الرسول، حتى في الابواب بتاعه التهذيب. عشان ان بعض الناس قال لا، حاجات التهذيب دي والادب ما لكش دعوه فيها بالدليل. التهذيب والادب دي حاجه ايه؟ بالتذوق، بالكشف، بالالهام. اما تقعد تقول لي الدليل على كده ايه، بروح انت محجوب بالدليل. ده ما ينفعش عندنا كلمه الدليل، تسمع وتسكت والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس دائما قضية الدليل عنده يقعد ايه، كل نوع، حتى المظهرين الالتزام بالعلم عندهم ايضا بعد ان وصل الحال الى التقليد الاعمى، ان اللي يسأل عن الدليل ده يبقى ايه، يبقى انسان مش فاهم حاجة، يبقى لابد ان يبعد ولابد ان يطرد ولا يستحق شيئا ولا جوابا، نسأل الله العافية. فهذا الخلل. وذلك الادلة يتضايقوا منها قوي لو سألت عن ايه الدليل عن كذا، واذا قلت لهم حديث ده ضعيف مثلا يبقى امسكتك سوء ولا هذا ولا هم. طبعا كتبهم مشحونة، كتب الصوفية دول مشحونة بالايه، بالاحاديث الضعيفة والموضوع. يعني اعظم كتاب يعني مقبول للكل كتاب ايه، هي علوم الدين، مليان احاديث موضوعة وباطلة وضعيفة. هو صاحب الكتاب رحمه الله يقول بضاعتي في الحديث مزرع، ولكن هو اكتر كتاب مفهوش شطحات، افضل كتاب بعيد عن شطحات الصوفية ومنكراتي، ومع ذلك وجدت فيه انواع خطيرة. يعني فضلا بقى مثلا عن واحد زي صاحب المنازل، صاحب المنازل اللي جاي كله في متاعب صعبة جدا. يعني رحلتنا مع كتاب المنازل السالكين وشرح مدارج السالكين خلال المنازل الماضية ولسه موجودة، معظمها منازل إيمانية ثابتة في الكتاب والسنة مع تعليقات فاسدة في كثير أحيان ربما تصل إلى الضلال، لما يسمي التوكل رعونة والرجاء رعونة ونحو العبادات الفاضلة العظيمة جدا يجعلها إيه؟ منازل عوام، الخواص ليس لهم دخل بهذه المنازل ونحو ذلك. واللي جاي بقى بالدهش والهامان والسكر أصعب من كده بكتير، نسأل الله العافية. عشان كده الهروي نفسه معدود عند كثير من العلماء عليه مآخذ ضخمة. الغزالي في باب التهذيب يعتبر أحسن بكثير، ومع ذلك وقع في كثير جدا من قتال. الإمام الحافظ العراقي لما جه خرج أحاديث الإحياء لأجل كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأنواع البدع والمنكرات اللي موجودة في الكتاب، لغاية بعض علماء المغرب قالوا هذا الكتاب يجب حرقه، والتانيين قالوا لا، ده يعني لا نجاة إلا به، الغالين في هذا الايه الباب، نسأل الله العافية. فهو الشيخ رحمه الله إمام ابن القيم بيؤكد على هذا الباب، كل قضية الدليل دي لابد أن تكون عندك على الدوام. قضية